أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في تفسير الجلالين: وقالوا أي منكر البعث إن ما هي إلا أي الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا أي عرضوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما. قال لهم على لسان الملائكة توبيخا: أليس هذا أي البعث والحساب بالحق؟ قالوا بلى وربنا إنه لحق. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون به في الدنيا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث حتى غاية للتكذيب إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا هي شدة التألم ونداؤها مجاز أي هذا أوانك فاحضره على ما فرطنا أي خسرنا فيها أي الدنيا. أي هذا أوانك فاحضري. أي هذا أوانك فاحضري على ما فرطنا أي قصرنا فيها أي الدنيا. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم لأن تأتيهم عند البعث في أقبح شيء صورة وأن تأتي بها فتركبهم ألا ساء أي بئس ما يزرون يحملون حملهم ذلك. وما الحياة الدنيا أي الاشتغال بها إلا لعب وله. وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة. ولدار الآخرة في قراءة ولدار الآخرة أي الجنة خير من الذين يتقون الشرك أفلا تعقلون. بالياء والتاء ذلك فيؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. قول الله تبارك وتعالى: وقالوا أي الكفار قال منكر البعث. والعرب كلها كانت منكرة البعث، هذه الأمة التي أنكرت البعث. عامة شعوب الأرض أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالبعث لكن على صورة غير الصورة التي غير صورة الحق في جنة ونار حقيقية، إنما يدخلون بما يسمى بالعذاب والنعيم الروحي. لكن منكر البعث ويسمون الدهرية أهل الذين يقولون فقط هي الحياة الدنيا لا بعث للأجساد بعد الموت. وقالوا أي هؤلاء المنكرون للبعث إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. إن هي يعني ما هي، يعني ليس الأمر والشأن إلا أن نحن نعيش في هذه الدنيا ثم إذا متنا فهذا ثناء نهائي ولا بعث بعد الموت. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هذه لو شرطية، يعني لو ترى هؤلاء القوم المنكرين البعث الآن عند رؤيتك لهم في الآخرة وهم موقوفون على ربهم، يعني وقفوا للسؤال عند الله تبارك وتعالى من ربهم. والجواب يعني لو رأيت هذا لرأيت أمرا فظيعا من ذلتهم وكسرتهم. قال إلههم الرب جل وعلا، هنا قال تقول الملائكة على لسان الله، لكن ظهر الحديث أن الله هو الذي يخاطبهم، قال أليس هذا بالحق، يعني أليس هذا الذي أنتم فيه الآن من بعثكم ونشوركم ووقوفكم يعني في المحشر ثم انصرافهم بعد ذلك إلى النار، أليس هذا بالحق يعني بالثابت مستقر؟ قالوا بلى وربنا، فأجابوا بالإثبات. وأليس هذا السؤال متضمن للنفي، يكون إثباته بنفي النفي، لأن نفي النفي إثبات. قالوا بلى، ما قالوش نعم، لأن لو قالوا نعم يصير هذا إنكار. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. فيقول لهم الله تبارك وتعالى ذوقوا العذاب، والعذاب هنا عذاب النار. والذوق بكل الكيان لا فقط باللسان، يعني الكافر في النار يذوق يعني العذاب بكل كيانه، جلده وصراخه وتغطيه وامعائه وكل الوان العذاب التي تشتم عليه. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل بما كنتم تكفرون بعد السبب، يعني بسبب كفركم هذا الذي وصلتم اليه الان في النار، انما هو بسبب كفركم اي في الدنيا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد التحقيقين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. والخساره هنا كل الخساره، خسروا انفسهم، خسروا اهلهم، خسروا ما كانوا فيه من الدنيا، كل شيء خسروا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته فجأة تأتيهم ولم يكن يتوقعوا شيئا من ذلك، قالوا أي عند يعني قيام الساعة يا حسرتنا، نداء للحسرة، نداء للحسرة يعني أنهم ينادون حسرتهم، ونداء الحسرة هذا للتحسر، تحسر يعني هذا وقتك، وقت الحسرة يعني هذا الوقت الذي هم فيه وقت الحسرة. قال يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، فرطنا فيها في الدنيا، والتفريط التضيع يعني لم نهتم بها، على ما فرطنا فيها أي في الدنيا من تذكر هذه الآخرة وتذكر يعني المصير، هذا المصير قال فرطنا فيه لم نراعيه لم نهتم به. قال جل وعلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الأوزار جمع وزر، والوزر الذنب. قيل حملهم للأوزار يعني أن الأوزار تكون أعيان فيحملونها بأقبح الصور، فيحمل وزره ويتحول وزره. وهذه الأوزار طبعا هي معاني، يعني في معاني وفي أعيان، يعني في سرقة، الكفر كفرهم بالله عز وجل أمر معنوي، يعني كفرهم بقلوبهم أو أقوالهم بألسنتهم، فهل هي تتحول هذا الكفر إلى أعيان يحملونها، أو تحملهم نتيجة هذا الوزن يحملون أوزارهم يعني نتائج وآثار يعني هذا الذي فعلوه. على كل حال جاء في بعض الأحاديث أن بعض الذنوب يحملها العبد يوم القيامة، تتحول ذنب به، فيأتي مثلا ما سرقه أو ما غله يأتي يوم القيامة كارثي، كما قال النبي لا ألفين يوم القيامة على رقبة أحدكم بعير له رواء يوم القيامة. فالبعير الذي له رواء يعني سرقه واختلسه أو أخذه من الزكاة فيحمله يوم القيامة، كما قال جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الذي غله أي شيء غله وسرقه يجي نفسه يوم القيامة. فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم في أشياء تحمل أعيان، وفي كذلك نتائج وآثار هذه الذنوب يحملونها يعني على ظهورهم يوم القيامة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة، قال جل وعلا ألا ساء ما يزرون. ألا الإعلانية ساء يعني غاية سوء الحسن، ما يزرون الذي يزرونه يعني أوزارهم في غاية السوء، يعني أوزارهم التي يحملونها في غاية السوء لأنها كفر وعناد وصد عن سبيل الله وسب لأهل الإيمان، كل هذا الذي يعني هذه معاصيهم هذه الشريرة، ألا ساء هذه المعاصي وهي تركب يعني تركبهم يوم القيامة ويخلدون معها في النار عياذا بالله، ألا ساء ما يزرون. نعم. قالوا يا حسرتنا، قال الشارع نداءها مجاز، يعني وما بنادي الحسرة، هو من في الحسرة، فقول الشارع هنا أن نداءها مجاز يعني هو ينادي حسرته، هو في الحسرة، ولكن هذه النداء هو توجع وتفجع، يعني كما يقول مثلا نقول مثلا وامصيبتاه هو يدعو يعني هو نداء للمصيبة وهو في المصيبة الذي فيه مصيبة، مثلا مرات تقول يا وامصيبتاه، فهو النداء هنا تفجع وتوجع ويقول يا حسرتنا، أو يقول مثلا هذا الذي يقول يا ويلك يا ويلك، يعني والويل هو العذاب والهلاك، فالذي يكون في الويل فاستدعاه هنا ليس يستدعيه بمعنى أنه يقول تعالى الويل، وإنما هذا تفجع وتوجع به، فيا حسرتي ويا ويلتي، إنما هو التفجع والتوجع من هذا الأمر الشديد الذي هم فيه. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يسرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ثم قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني هذا حياة الدنيا لأنها فترة قصيرة وتنتهي سريعا، وهي بالنسبة لأهلها الذين انشغلوا فيها لعب ولهو، يعني كأنه فترة لاعب وفترة له ضيعوها، يعني ضيع أهل الدنيا الذين يؤمنون بالآخرة حياتهم في اللعب واللهو، قال وما الحياة الدنيا يعني عند أهلها إلا لاعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة جنة واستقرار يعني وبقاء سرمدي ومتعة حقيقية، هذه هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. أما الدنيا فإن الانشغال بها وبها كان الإنسان أمضى يعني حياته فترة لعب وفترة له، وفترة لعب وله فترة قصيرة ثم انقضى الأمر وانتهى. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون يخافون الله تبارك وتعالى ويتقون عقوبته هذه في الآخرة. أفلا تعقلون؟ سؤال، أفلا تعقلون؟ أليس عندكم عقل؟ يعني فتؤمنوا بالله تبارك وتعالى وتجاوزوا ما أنتم فيه من اللهو واللعب والتكذيب بيوم القيامة، لا عقل لكم؟ كيف تسيرون؟ كيف تلتهون؟ يعني هذا اللهو بهذه الحياة تنشغلوا بها والعذاب ينتظر يعني من فعل ذلك، أفلا تعقلون؟ نعم. ثم قال تعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قد للتحقيق نعلم أنه أي الشخص ليحزنك الذي يقولون لك من التكذيب، ف فإنهم لا يكلمون في السر لعلمهم أنك صادق وفي قراءة التخفيف، أي لا ينسبونك أو ينسبونك إلى الكذب، ولكن الظالمين وضعه موضع المغمى بآيات الله أي القرآن يجحدون يكذبون. ولقد كذبت رسل من قبلك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بإهلاك قومهم، فاصبر حتى يأتيك النصر بإهلاك قومك، ولا مبدل لكلمات الله ووعيده، ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما يسكن به قلبك، وإن كان كبر أي عظم عليك إعراضهم عن الإسلام لحرصك عليهم، بأن استطعت أن تبتغي نفقا أي سربا في الأرض أو سرقا في الأرض أو سلما أي مصعدا في السماء فتأتيهم بآية مما اقترحوا فافعل، المعنى أنك لا تستطيع ذلك، فاصبر حتى يحكم الله، ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى، ولكن لم يشاء ذلك فلم يؤمنوا، فلا تكونن من الجاهلين بذلك. قال جل وعلا بعد ذلك لرسوله قد اعرف انه لا يحزنك الذي يقولون، وقال هنا قد يعني للتحقيق، يعني ان الله تبارك وتعالى يعلم، يعني انهم يقولون ما قد نعلم انه لا يحزنك من حزن ما يقولون من التكذيب له، او شاعر وكذاب وانه لا راق ولا نشور، مما يسب به المشركون رسول الله تبارك وتعالى ويجدفوه في رفضهم وعنادهم بهذا الدين. قد نعلم انهم لا انه الشان والحال لا يحزنك الذي يقولون، قال جل وعلا فانهم لا يكذبونك، يعني في السر في قلوبهم، فهم يعلمون انه صادق امين وان الذي جاء به الحق، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ولكن الامر والشان ان هؤلاء الظالمين بايات الله يجحدون، هذا لظلمهم، بدل ما يضعوا، لان الظلم وضع الشيء في غير محله، بدل ما يضعوا يعني التصديق والإيمان في مع كلام الله تبارك وتعالى الصادق، وهم يعلمون أن هذا نبي صادق وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط، فكيف يكذب على الله تبارك وتعالى؟ قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن شأن هؤلاء أنهم من ظلمهم يجحدون بآيات الله، والجحود هو يعني تكتم والإنكار، إنكار الشديد، فينكرون يعني ما في قلوبهم من أن هذا الدين حق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم سل الله رسوله قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني أنه الرسل الذين أرسله الله تبارك وتعالى قبلك كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كذبت هذه الرسل وهود وصالح، ولقد كذبت رسل من قبلك يعني كذبهم أقوام، فصبروا يعني على التكذيب وأوذوا بالسب والشتم والتهديد بالطرد والتهديد بالقتل، أذية عظيمة، حتى أتاهم نصرنا، يعني أنهم ظلوا في صبرهم وثباتهم على الحق وقيامهم به حتى أتاهم نصر الله تبارك وتعالى، أتاهم نصر الله في إهلاك الظالمين وإن جاء أهل الإيمان كما صنع الله تبارك وتعالى مع نوح ومع إخوانه الرسل بعد ذلك. ثم قال جل وعلا ولا مبدل لكلمات الله، كلمات الله تبارك وتعالى مواعيده وأخباره لا يمكن أن تتبدل، يعني أن الشأن معك هو الشأن مع الرسل السابقين، يعني أن الله تبارك وتعالى في أحكامه سيهلك الظالمين وينجي أهل الإيمان ويرفع الله تبارك وتعالى ويعزه وينصرك عليه، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني قد جاءك في القرآن فيما أنزل الله عليك من نبأ المرسلين الذين قبلك، ما يعني تحقيق وتصديق هذه الأخبار، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك أعراضهم، يعني هنا أراد الله تبارك وتعالى أن يحس رسوله من إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يؤمن به الناس ويحب لهذا ويحرص عليه كل الحرص. قال: وإن كان كبر عليك إعراضكم، كبر عليك يعني شق عليك وأتعبك وآلمك إعراضهم عن الدين وهذا عن الخير وعن النجاة وأن هذا يعرضهم للهلاك يوم القيامة، إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بهذا. قالوا: إن استطعت إنك تبتغي نفقا في الأرض، سرب يعني، وجيب لهم آية قاهرة تجعلهم يؤمنون، أو سلما في السماء تصعد إلى السماء وتأتيهم بآية عندي، فتأتيهم بآية أي آية تقنعهم أو تخرهم على الإيمان، ففعل يعني ففعل. ثم قال له الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني أن هذه مشيئة الله تبارك وتعالى في أن يبقى هؤلاء على الكفر والعناد، فإن الله تبارك وتعالى قد شاء ذلك. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلهم مهتدين لجعل، فإن هذا يعني في مقدور الرب سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، يعني لا تكونن من الجاهلين بهذا الأمر، فإن هذا الأمر يعني هذه الهدى والضلال هي بيد الله تبارك وتعالى، ولو أراد الله أن يهديهم جميعا هداهم سبحانه وتعالى، ولكن مرت مشيئته سبحانه وتعالى أن يكون من عباد الله تبارك وتعالى مؤمن وكافر. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، ثم قال بعد ذلك: إنما يستجيب. نعم. ثم قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. إنما يستجيب دعاءكم إلى الإيمان، الذين يسمعون سماع تفهم واعتبار، والموتى أي الكفار شبههم بهم في عدم السماع، يبعثهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون، يردون في إنجازهم بأعمالهم. وقالوا أي كفار مكة: لولا أي هلا نزل عليه آية من ربه كالناقة والعصا والمائدة. قل لهم إن الله قادر على أن ينزل بالتشديد والتخفيف آية مما اقترحوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن نزولها بلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوا. وما من زائدة دابة تمشي في الأرض ولا طائر يطير في الهواء بجناحي إلا أمم أمثالكم، بتسهيل خلقها ورزقها وأحوالها، ما فرطنا أي تركنا في الكتاب اللوح المحفوظ من زائدة أي شيء فلم نكتبه، ثم إلى ربهم يحشرون. فيقضي بينهم ويختص للجماء من القرناء ثم يقول لهم: كونوا ترابا. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد قول الله عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، انما يستجيب الذين يسمعون، يعني انما يستجيب للايمان الذين يسمعون، يعني سماع حقيقي. والموتى تبعثهم الله، يعني أن هؤلاء الكفار تكذيبهم هم موتى، ما يسمعون ولا يفقهون ولا يفهمون. والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه يرجعون. الذين يعني جاء هذا الدين لإنذارهم منهم خلاص حي يسمع. إنما يستجيب الذين يسمعون، فالحي هذا الذي له سمع يسمعك هذا الذي يستجيب. أما الميت شلون كيف يعني يمكن أن يعني يستجيب لك؟ فهؤلاء الكفار موتى، شبههم الله تبارك وتعالى بالموتى، لأن الميت لا يستفيد من سمعه وبصره، وهم لما كانوا لا يستفيدون يعني لا يسمع سمع يستفيد منه ولا ينظر نظر يستفيد منه ولا يعني يفكر تفكير يستفيد منه، فلذلك أصبح مثل قال والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ثم قال جل وعلا وقال وأي هؤلاء الكفار لولا نزل عليه آية من ربه على اقتراحهم، يعني لولا إن هذا القرآن ليش هذا الرسول لما لم ينزل عليه آية من ربه، يعني طلبوا آية كمعجزة حسية من المعجزات التي أنزلت على الرسل. طبعا قول من المعجزات التي أنزلت على الرسل هم أصلا كافرين بالرسل كلهم، ولكنهم يريدوا أن آية يقترحونها على يعني بأنفسهم مثل قولهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فعاوزين آية مثل ذلك أن يروا وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فعاوزين يعني فليأتي الله ولتنزل علينا الملائكة، فيقترحون آية على اقتراحهم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قال جل وعلا قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى يعني في قدرته أن يأتي بأي آية سبحانه وتعالى، فإن الآيات كلها إلى الله تبارك وتعالى. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى آية هي آيات هذا الكون كله، قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير به ذا حي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما من دابة في الأرض، دابة كل ما يدل من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير هذه كلها دواب، ومنه الإنسان أنه كل هذا يدل في الأرض. ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، يعني هذه الحشرات هذه وهذه الدواب العظيمة التي لا يستطيع البشر لليوم حصرها، ولا هذه كل ما يطير بجناحي من فراشة صغيرة إلى نسر عظيم، قال جل وعلا إلا أمم يعني جماعات، الأمة الجماعة الكبيرة التي لها نظام ولها يعني قانون تسير عليه. أمثالكم من البشر، فالبشر أمم وهذه الأمم لا تعيش إلا ضمن يعني نظام اجتماعي يعني تعيش مجموعة وفيها روابط وقواعد وقوانين تنظم العلاقة بينهم، سواء كانت هذه يعني القوانين ظالمة أو عادلة. أمثالكم يعني أيها البشر. ثم قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب كتاب المقادير والتفريط الطبيعي، يعني لم يضع شيء مما خلقه الله تبارك وتعالى كل مكتوب، فنملة يخلقها الله تبارك وتعالى ذرة من هذه الدواب هذه مذكورة ومكتوبة في كتاب المقادير، ما في شيء إنه مهمل وليس له أصل وخلق وجد هكذا وانتهى هكذا، بل كل شيء في هذا الوجود من سكون من حركة من أي مخلوق كله مدون. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذا أعظم آية، لأن هذه الآية أو هذه الآيات لا يمكن حصرها، يعني لا يمكن للبشر حصرها، ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كلمات الله تبارك وتعالى التي حوت كل هذا الخلق، فكل هذا الخلق مدون محسوب موجود، ليس في وقت من يعني في زمن محدد من حياته، وإنما في كل أزمانه وكل تطوره كل مكتوب، ماذا يكون هنا وماذا يكون هنا وماذا يكون هنا بالتفصيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فهذا شأن رب تبارك وتعالى. كيف يريد الكفار آية وهذه آيات الكون كلها آيات خلق الله تبارك وتعالى شاهدة للعين. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني ثم في نهاية المطاف أن الحشر والبعث والنشور لكل هذه المخلوقات، وليس للبشر فقط، بل يحشر الله تبارك وتعالى كل ذلك. قال هنا في التفسير: فيختص للجلحاء من القرناء كما جاء في الحديث أن كل هذه المأبيات، هذه يعني الأنعام تبعث، وأن الشاة يعني من ضمن جزء من إقامة عدل الله تبارك وتعالى يعني بين الخلائق يوم القيامة، أن هذا كذلك يشمل كل المخلوقات، فالشاة القرناء إذا كان شاة لها قرون، وشاة جلحاء يعني ليس لها قرون ونطحتها القرناء هنا، فإنه يوم القيامة الله تبارك وتعالى جعلها تقتص، يجعل الجلحاء هذه لها قرون والثانية هذه ليس لها قرون وتنطحها نفس النطحة التي كانت في الدنيا حتى يأخذ كل حقه، فكل شيء يأخذ حقه، وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى لها يكون ترابا، فتكون كل هذه المخلوقات تراب إلا يعني الإنس والجن، فإن يعني خلودهم خلود تام، هذه أهل النار يعني يقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة كذلك خلود فلا موت، فهذه يعني هذه الإنس والجن خالدون، وأما هذه الحيوانات التي هذه فإنها تكون ترابا يوم القيامة. فهنا قول الله تبارك وتعالى: ثم إلى ربهم يحشرون، يعني يجمعون إلى ربهم يوم القيامة. نعم. ثم قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والذين كذبوا بآياتنا أي بالقرآن نعم. والذين كذبوا بآياتنا أي القرآن صم عن سماعها، سماع قبول، وبكم عن النطق بالحق في الظلمات أي الكفر. من يشأ الله إضلاله يضله، ومن يشأ هدايته يجعله على صراط طريق مستقيم، دين الإسلام. قل يا محمد لأهل مكة: أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة القيامة المشتملة عليه بكة أغير الله تدعون لا إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم فادعوها، بل إياه لا غيره تدعون في الشدائد فيكشف الله ما تدعون إليه أن يكشفه عنكم من الضر والنحو، إن شاء كشفه وتنسون تتركون ما تشركون معه من الأصنام فلا تدعونه. ولقد أرسلنا إلى أمم من زائدة قبلك رسلا فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء شدة الفقر والضراء المرض لعلهم يتضرعون يتبللون فيؤمنون. فلولا إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا تضرعوا أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له، ولكن قست قلوبهم فلم تلل الإيمان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليها. فلما نسوا أي تركوا ما ذكروا وعظوا وخوفوا به من البأس والضراء فلم يستعدوا. فتحنا بالتخفيف والتشديد عليهم أبواب كل شيء من النعم استدراج النعم حتى فرحوا بما أوتوا فرح بطر أخذناهم بالعذاب بغتة فجأة فإذا هم مبلسون عايشون من كل خير فقضي عذاب القوم الذين ظلموا أي آخرهم بين استؤصلوا والحمد لله رب العالمين على نصر الرسل وإهلاك الكافرين. والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. على قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه آيات الله تبارك وتعالى ما فيها واضحة يعني أمام العيان. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا التكذيب بآياتنا هنا قال القرآن فأشمل تكذيبهم بآيات الله تبارك وتعالى تكذيبهم بآياته يعني بالقرآن وكذلك بآيات الله تبارك وتعالى في الخلق كل الخلق هذا آية صم وبكم في الظلمات والأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا ينطق بحق في الظلمات يعيش في الظلمات. فإذا كان واحد أصم إذا ما تنفذ له يعني معلومة وأبكم كذلك فيعبر يعني عما يريد وهو في الظلمات فكيف يهتدي. فشبه الله تبارك وتعالى حال هؤلاء في حياتهم لا يرون الآيات المنظورة آيات الله تبارك وتعالى ولا يسمعون يعني الآيات المقروءة بحال الأصم الأبكم الذي يعيش في الظلمات. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذه مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة في عباده سبحانه وتعالى. من أراد الله أن يضله وضله ومن أراد أن يهديه سبحانه وتعالى هداه وجعله على صراط مستقيم أن يسير على صراط مستقيم هو صراط الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا قل أي لهم لخطاب الرسول ليقول لهم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. أرأيتكم يعني أخبروني خبروني يعني جواب هذا السؤال أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعني هل هناك إله غير الله تبارك وتعالى يمكن أن تلوذوا به وأن تلجوا إليه وأن تدعوه؟ والحال أنهم نفس هؤلاء الكفار المشركين كانوا في حال الضر في الدنيا فلما يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى وإذا أصابكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وينسون ما كانوا يدعونه من الأصنام والأوثان. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قال جل وعلا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني في هذه الدنيا لو دعمتموه عند الضر فإن الله تبارك وتعالى إذا شاء أن يكشف يعني ما وقع بكم من ضر كشفه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون تهملونهم خلاص الأصنام التي تدعونها من دون الله في وقت الشدة والمحنة تنسونها وتنسون ما تشركون. ثم قال تبارك وتعالى مبينا أن حال هؤلاء في الكفر حال أسلافهم من سابقين قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل جماعات من الناس أرسل الله لهم رسل فأخذناهم بالبأساء الشدة والضراء الضر. قيل البأساء مثل الفقر ونحوه من الشدائد والضراء مثل الأمراض والإصابة ونحوها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني لعلهم إذا أخذهم الله تبارك وتعالى بهذا البأس وهذا الضر لجأوا إلى الله تبارك وتعالى ويعني استكانوا له وآمنوا به واتبعوا طريقه سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون يتذللون لخالقهم وإلههم القادر عليهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لولا هلا يعني هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وتذللوا له حيث يكشفوا ما بهم ويكونوا قد آمنوا ويسيروا في طريق الحق. قال جل وعلا: ولكن قست قلوبهم. قسوة القلب شدة الخلاص، ما أصبح يستفيد بأي موعظة. فالواعظ الذي أرسله الله تبارك وتعالى لهم من الضر والشدة ما استفادوا به، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين جملا، يعني الشيطان جعل أفعالهم الخسيسة والخبيثة من الكفر والعناد شيء جميل، وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الذي كانوا يعملونه جعله الشيطان جميلا في أعينهم. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا هؤلاء الأقوام ما ذكروا به، يعني ما ذكرهم الله تبارك وتعالى به من الشدة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني فتح الله تبارك وتعالى عليهم أبواب كل شيء من الأرزاق والخيرات والعلوم، فتح لهم هذه الأبواب. فطبعا حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بما يعني جاءهم من هذه، بما أتاه الله تبارك وتعالى من هذه الأبواب، أبواب الرزق، الزراعة والصناعة والتجارة وعلوم، فرحوا بها. قال جل وعلا: أخذناهم بغتة، أخذ الهلاك، يعني أهلكناهم بغتة فجأة. فإذا هم مبلسون، مبلسون يعني مبهوتون متحيرون، الإبلاس هو الحيرة. وهذه فإذا هم مبهوتون من أن وين كنا، كانوا في قمة ما هم فيه من النعم والخيرات، وجاءهم يعني بأس الله تبارك وتعالى. فإذا هم مبلسون، قال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقطع الدابر يعني الاستئصال النهائي، استأصلهم الله تبارك وتعالى، لأن الدابر هو من يسير في دبر القوم، يعني آخر واحد يكون آخر واحد فيهم. فإذا قتل الأخير، إذا قتل الجميع، قتل الأول والأخير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. ثم قال جل وعلا: والحمد لله رب العالمين. حمد الله تبارك وتعالى، سوره الحمد سبحانه وتعالى على كل أفعاله، لأن إهلاك هؤلاء المجرمين بعد أن يعني أعذر الله تبارك وتعالى بهم في يعني ما أرسله من الرسل وأرسله لهم من الكتب وجاءتهم من المعاصي وشكر الله تبارك وتعالى لهم بالبأساء والضراء، فإن الله تبارك وتعالى قد أعذر إليهم بكل أنواع الأعذار ما أصبح لهم كيف. فعن ذلك كان استئصالهم خير، لأن هذا خلاص إزاحتهم عن وجه الأرض وتطهيرها من هذا الرجس. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.